اللهم اشرح صدورنا واشفي مرضانا وارحم موتانا وهلك اعداءنا ولا تخيب بفضلك Oh.

يا بني الصخرة رضيع وجدنا نحيي فيكم نبيا. الحياة عند الفجر النهار على الهواء ولكن مش برد خلعتي. الله بس نسمع الصلاة على الحبيب ونقول مع بعض رضينا إلى بني الزهراء رضينا وجدنا نحيي فيكم نبيا. نقول مع بعض قل له الله سد بحديد. عايزينك مش معذور على احد الاشواق.